الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 38 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. ما زلنا مع سورة الأنعام التي تسمى سورة الحجة، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا. وفي هذه الآية عظيمة أن الله سبحانه وتعالى أعطى الحجة، وإذا أعطاك الله عز وجل الحجة خصمت بها، واضح، وكنت على يقين، وانطلق الإنسان بثبات. وكون الله عز وجل يجعل للإنسان حجة فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: وتلك حجتنا، إشارة إلى ما تقدم من استدلاله واحتجاجه ومن ذريته. يعني في الآيات السابقة عندما قال هذا ربي، وبر معنا أن إبراهيم كان مناظرا لا ناظرا. نعم. ومن ذريته، الضمير لنوح أو إبراهيم عليه السلام، والأول هو الصحيح لذكر لوط وليس من ذرية إبراهيم. إذن هذا الترجيح بالسياق، ومن ذريته، هل الضمير إلى نوح أم إلى إبراهيم؟ لا، المرجح الأول. لما؟ لأنه ذكر لوط، ولوط ليس من ذرية إبراهيم، واضح؟ داود أضف على نوحا، أي وهدينا داود. وعيسى فيه دليل على أن أولاد البنات يقال لهم ذرية، لأن عيسى ليس له أب فهو ابن بنت نوح. ومن آبائهم في يستفيد الإنسان مثل هذا، لأنه قد نختلف في وصية ويقول هذا لذريتي، هل ندخل بنات أبناء البنت أم لا؟ قد يدخل أحدهم بدليل هذه الآية، واضح؟ نعم. ومن آبائهم في موضع نصب عضفا على كلا، أي وهدينا بعض آبائهم، فإن يكفر بها هؤلاء أي أهل مكة وكلنا بها قوما هم الأنبياء المذكورون، وقيل الصحابة، وقيل كل مؤمن، والأول أرجح لدلالة ما بعده على ذلك. ومعنى توكيلهم بها توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها. أولئك الذين هدى الله، إشارة إلى الأنبياء المذكورين، فبهداهم اقتدي. حتى قال بعض العلماء، قال الله عز وجل: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. أولا فيه أهمية القدوة، لا بد أن يكون الإنسان له قدوة يسير عليها، ثم القدوة عندما نربط الناس نربطهم بأهداف، أما الأشخاص لا، الأشخاص أولا لا تأمن على الإنسان هذا فتنة، ثم الحق لا يربط بأشخاص، واضح؟ فالله عز وجل قال: أولئك الذين هداهم الله، ما قال فبهم، وإنما قال فبهداهم. نعم. استدل به من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا، فأما أصول الدين من التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فاتفقت فيه جميع الشرائع، وأما الفروع ففيها وقال اختلاف بين الشرائع، والخلاف هل يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمن قبله أم لا؟ مر معنا، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ قلنا هذه المسألة هل تتصور أم لا تتصور؟ فبعض العلماء قال لا تتصور. لما لا تتصور؟ لا، عفوا، بعضهم قال لا في نعم أصحاب الفترة، في أصحاب الفترة، لذلك بعضهم قال لا يوجد فترة بدون تشريع، واضح، بدون تشريع. فهنا هل النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتدي بمن قبله؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل له وحي بما كان يتعبد، هل كان به شريعة إبراهيم أم لا؟ نعم، فيه خلاف. والهاء فيه اقتديه للوقف، فينبغي أن تسقط في الوصل، ولكن من أثبتها فيه راعى ثبوتها في خط المصحف. إذن الأصل أننا نحذفها، واضح، فينبغي أن تسقط في الوصل. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتديه، قل، واضح، فالأصل أنها تسقط. نعم، فبهداهم اقتديه، عندما قال نعم فبهداهم، أولئك الذين هداهم الله فبهدى مهتد نعم قل. فالأصل أنها تسقط، لكنها الآن لا تسقط. لما؟ لأن عندنا قاعدة وهي إثبات نعم قال، ولكن من أثبتها فيه راعى ثبوتها في خط المصحف. عندنا من القواعد الأصل أننا نقف على مرسوم الخط، واضح؟ وبعضهم يقول على رواية حفص ها السكت تقريبا في 5 مواضع، واضح؟ ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية، كذلك هذه لم يتسنها، واضح؟ نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تفسير آيات أخرى، بدأها بقوله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. قلنا هذه السورة سورة الحجة، ولو كانوا يقدرون الله حق تقديره لا تأملوا في الحجج التي لا يستطيعون أن يردوا لها، لكنه لا يوجد تعظيم. ولو عظموا الله عز وجل في نفوسهم لبانت لهم الحجة، بل لو عظموا الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه كانوا سيؤمنون، لأن هذا التعظيم موافق للفطرة، وهم فطروا على عقيدة التوحيد، لكنهم عاندوا. نعم. وما قدروا الله حق قدره أي ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة لهم، إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله الكتب، والقائلون هم اليهود بدليل ما بعده، وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وروي أن الذي قالها منهم مالك بن الصيف، فرد الله عليهم بأن ألزمهم ما لا بد لهم من الإقرار به، وهو إنزال التوراة على موسى. وقيل القائلون قريش ألزموا ذلك لأنهم كانوا مقرين بالتوراة. وعلمتم ما لم تعلموا الخطاب لليهود أو لقريش على وجه إقامة الحجة والرد عليهم في قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، فإن كان لليهود فالذي علموه التوراة، وإن كان لقريش فالذي علموه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قل الله جواب من أنزل، واسم الله مرفوع بفعل مضمر تقديره أنزله الله، أو مرفوع بالابتداء. انظروا هذا مسألة، نحن قلنا لا نتعرج للنحو إلا قليلا، هذه مسألة هل الأصل المبتدا أم الأصل الفاعل؟ هذا مر معنا كما مر معنا سابقا، إذا قلنا الأصل الفاعل فنقدره أنزله الله، وإذا قلنا مرفوع بالابتداء واضح. ولتنذر أضف على صفة الكتاب أم القرى مكة، وسميت أم القرى لأنها مكان أول بيت وضع للناس، ولأنه جاء أن الأرض ضحيت منها، ولأنها يحج إليها أهل القرى من كل فج عميق. أو قال أوحي إلي هو مسيلمة وغيره من الكذابين الذين ادعوا النبوة. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله هو النضر بن الحارث، لأنه عارض القرآن واللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزئين. ولو ترى جوابه محذوف تقديره لو رأيت أمرا لرأيت أمرا عظيما. ومر معنا لو ترى، هذه تكررت معنا أن الأصل أن المخاطب للتعيين، لكن هنا قد يأتي للعموم. والظالمون من تقدم ذكره من اليهود والكذابين والمستهزئين، فتكون اللام للأحد أو أعم من ذلك فتكون للجنس. باسطوا أيديهم أي تبسط الملائكة أيديهم إلى الكفار، يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، وهذه عبارة عن التعنيف في السياق والشدة في قبض الأرواح. نعم، في السياق والشدة في قبض الأرواح. نعم، انظر أخرجوا أنفسكم كأنها تأمرهم. نعم. اليوم تجزون يحتمل أن يريد ذلك الوقت بعينه، الوقت بعينه أو الوقت الممتد من حينئذ إلى الأبد. نعم، أو الوقت الممتد من الآن إلى الأبد، اليوم من الآن إلى أن تدخلوا النار، وبعد ذلك تذوقوا تجزون ما كنتم تعملون. نعم. الهوني الذلة فرادى منفردين عن أموالكم وأولادكم أو عن شركائكم، والأول يترجع بقوله وتركتم ما خولناكم أي ما أعطيناكم من الأموال والأولاد، ويترجع الثاني بقوله وما نرى معكم شفعاءكم تقطع بينكم أي تفرق شملكم. ومن قرأه بالرفع أسند الفعل إلى الظرف واستعمله استعمال الأسماء، يعني تقطع بينكم، ويأتي على معنيين، إما البين كما سيأتي بمعنى الظرف أو بمعنى الوصف، تقطع الوصال بينكم. نعم. أو يكون البين بمعنى الفرقة أو بمعنى الوصل. ومن قرأه بالنصب فالفاعل مصدر الفعل أو محذوف تقدير تقطع الاتصال بينكم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى آيات أخرى، إلى تفسير آيات أخرى بدأها إن الله فارق الحب والنوى، إن الله فارق الحب والنوى. كذلك هذه الآيات تتحدث عن عظمة الله، إن الله فارق الحب والنوى، فارق الإصباح، وهو الذي جعل، وهو الذي جعل، وهو الذي جعل. ثم ذكر وجعلوا لله شركاء، يعني بعد هذه الأدلة تشركون به. نعم، فالق الحب والنوى أي يفلق الحب تحت الأرض لخروج النبات منها، ويفلق النوى لخروج الشجر منها. طيب الآن هذه العجيب، هذه النوى والحبة ربما أنت إذا أحتجت أن تفلقها تريد لا بد من حجر أو شيء، لكنها تنفلق. طيب ولا تنبت تحت، ولا هكذا ولا هكذا، تعرف أين المكان إذن وهكذا. نعم، وفي وقيل أراد الشقين اللذين في النواة والحنطة، والأول أرجح لعمومه في أصناف الحبوب. يخرج الحي تقدم في آل عمران، مر المعنى إما إخراج حسي أو معنوي، يخرج المؤمن من الكافر والعكس، أو يخرج البيضة كما ذكر المؤلف من الدجاجة أو العكس. ومخرج الميت معطوف على فالق، فالق الإصباح أي الصبح. فهو وبعضهم يذكر الفرق، لماذا عبر يخرج الحي ومخرج، عبر بفعل وعبر باسم. نعم، فالق الإصباح أي الصبح، فهو مصدر سمي به الصبح، ومعنى فلقه إخراجه من الظلمة. وقيل إن الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح، فالتقدير فالق ظلمة الإصباح. سكن أي يسكن فيه عن الحركات ويستراح. وهذه نعمة ربما نحن لا ندركها، نغفل عنها، أن ينام الإنسان مستريح. تستطيع تنام في النهار، لو أن الوقت كله إزعاج كالنهار، وليس في مناطق هذا، ده هناك مناطق أشد إزعاج، ربما الإنسان لا يرتاح، ربما سيجن، لكن هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. نعم، حسبانا أي يعلم بهما حساب الأزمان والليل والنهار. ذلك تقدير العزيز العليم. ما أحسن ذكر هذين الاسمين هنا، لأن العزيز يغلب كل شيء ويقهره، وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاء. والعليم لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة. يعني عزيز غالبا، العزيز هذا يعني العرب كانت تقول من عز بذ، يعني له القوة، وفي الغالب من عنده قوة ما يكون عنده علم، لكن الله عز وجل قارن بينهما. العزيز لا، ويضع قوته في مكانه المناسب، واضح؟ وهذا ما يسميه العلماء دلالة الاقتران. وهناك بحث حول دلالة الاقتران، دلالة اقتران الأسماء، واضح؟ وابن القيم له كلام جميل، يقول الاسم يدل على معنى، وهذا الاسم يدل على معنى، فإذا اجتمع لا أضيف معنى آخر، واضح؟ الإنسان يدرك ذلك بالتأمل في الاقتران. نعم، وهناك بحث حول دلالة الاقتران في سورة البقرة فقط، دلالة الاقتران، بل وهناك كتاب لو قرأته، كتاب هو لإبراهيم السكران لكن نسيت الكتاب، هكذا يتحدث عن مثل ذلك، يأتي بآيات تدل على الأصول، أصول فقه، آيات تدل على الفقه، آيات تدل على التوحيد، ثم يقول لك انظر وتأمل في أواخر هذه. فمثلا الله عز وجل يقول وإن طلقتمهن فإن الله سميع عليم، طيب لماذا اختار هنا سميع عليم إلى غير ذلك. نعم، في ظلمات البر والبحر، أي في ظلمات الليل في البر والبحر. وأضاف الظلمات إليهما لملابستهما لهما، أو شبه الطرق المتشبهة بالظلمات. فمستقر ومستودع، من كسر القاف من مستقر فهو اسم فاعل، ومستودع اسم مفعول، والتقدير فمنكم مستقر ومستودع. ومن فتح فهو اسم مكان أو مصدر، ومستودع مثله، والتقدير على هذا لكم مستقر ومستودع. والاستقرار في الرحم، والاستيداع في الصلب. وقيل الاستقرار فوق الأرض، والاستيعاد تحتها، والاستيداع تحتها. فأخرجنا به، الضمير يعود على الماء، فأخرجنا منه، الضمير عائد على النبات. خضرا أي أخضر غضا، وهو يتولد من أصل النبات من الفراخ. نعم يعني من البذر. نخرج منه الضمير عائد على الخضر حي حبا متراكبا. بل هناك بعض العلماء من أفرد هذا البحث وبين أن هذا المصنع الأخضر عجيب، يعني هناك مصنع في وقته محدد معين و... نعم صنع الله عز وجل. حبا متراكبا يعني الصنبل، لأن حبه بعضه على بعض، وكذلك الرمان وشبهها. يعني الآن تنظر إلى الحب، تنظر إلى هذا حب الحب الذرة، طيب هل اليوم اختل الترتيب؟ مرتب ترتيب عجيب، طيب من الذي أوحى له هذا الترتيب؟ وكذا. ولو أن إنسان نظر في تأمل، تأمل في الكون، ترتيب عجيب، الشمس لم تتأخر يوما، والقمر لم تتأخر يوم، ما طلع حصل الشمس قبل القمر، ولا ترتيب، نظام معين وضعه الله عز وجل. في بعض الأوقات كما قلت لكم فقط يختل النظام ليرينا الله سبحانه وتعالى أنه ما زال تحت سيطرته هو. نعم. قنوان جمع قنوين، وهو العنقود من التمر، وكما قيل في صنوان يقال في قنوان، وهو مرفوع بالابتداء، وخبره ومن النخل ومن ضلعها بدل، والضلع أول ما يخرج من التمر في أكمامه، دانية أي قريبة سهلة للتناول، وقيل قريب بعضها من بعض، وجنات من أعناب بالنصب عضفا على نبات كل شيء، وقرية في غير السبع بالرفع عضفا على قنوان، مشتبها وغير متشابه نصب على الحال من والزيتون والرمان أو من كل ما تقدم من النبات، والمشتبه والمتشابه بمعنى واحد، أي من النبات ما يشبه بعضه بعضا في اللون والطعم والصورة، ومنه ما لا يشبه بعضه بعضا، وفي ذلك دليل قاضي على الصانع المختار القدير العليم المريد. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، انظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضعيفا لا منفعة فيه، ثم ينقل من حال إلى حال حتى ينبع، حتى يينع، حتى يينع أو ينضج ويطيب. نعم أي ينضج ويطيب. شركاء الجنة نصب، نصب الجنة على أنه مفعول أول لجعلوا، وشركاء مفعول ثاني وقدم لاستعظام الإشراك، أو شركاء مفعول أول ولله في موضع المفعول الثاني، والجنة بدل من شركاء، والمراد بهما بهم هنا الملائكة، وذلك رد على من عبدهم، وقيل المراد الجن والإشراك. يعني الآن هنا الجن، هل يراد به الجن المعنى اللغوي أم المعنى الاصطلاحي؟ واضح الآن، قال الملائكة وذلك رد على من عبدهم، فهنا لفظ الجن يراد به لغوي، طيب ما الذي يراد به هنا؟ الملائكة، واضح، سماهم جنا هنا لأن الجن مأخذ من الاجتنان وهو الاستتار، أو نقول الجن، الجن المعروفون. نعم. وقيل المراد الجن والإشراك بهم ضاعتهم وخلقهم، كما قال الله عز وجل بل كانوا يعبدون الجن، الجن. نعم. وخلقهم الواو للحال، والمعنى رد عليهم أي جعلوا لله شركاء وهو خلقهم، والضمير واين على الجن أو على الجاعلين، والحجة قائمة أو على الجاعلين، والحجة قائمة على الوجهين، وخرقوا له بنين وبنات أي اختلقوا وزوروا، والبنين قول النصارى في المسيح، واليهود في عزير، والبنات قول العرب في الملائكة، بغير علم أي قالوا ذلك بغير دليل بل مجرد افتراء، كما سيأتي في سورة التوبة يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. نعم. بديع ذكر معناه في البقرة، ورفع البديع هو الذي خلق الشيء على غير مثال سابق، ورفعه على أنه خبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره أن يكون، أو فاعل تعالى، والقصد به الرد على من نسب لله البنين والبنات، وذلك من وجهين، أحدهما أن الولد لا يكون إلا من جنس والده، والله تعالى متعال عن الأجناس لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون له ولد، والآخر أن الله خلق السماوات والأرض ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن كل شيء. فاعبدوه مسبب عن مضمون الجملة، أي من كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده، لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا وأما في الآخرة فالحق أن المؤمن يرون ربهم بدليل قوله إلى ربها ناظرة وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل وقالت الأشعرية إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا لأن موسى سألها من الله ولا يسأل موسى ما هو محال وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أم لا وهناك مسائل خلافية في الرؤية وقد أفردت الرؤية بتآليف واضح فمن المسائل التي حصل فيها الخلاف هل يمكن أن يرى الله عز وجل في المنام أم لا في الدنيا واضح هذا أم لا هذا من المسائل التي حصل فيها خلاف فبعضهم يثبت للإمام أحمد أنه رأى أكثر من مرة واضح لكن هذه مسألة قلت لكم خلافية وهي مسألة لا يوجد فيها دليل إنما آثار واضح لكن لو قلنا رآه كيف رآه يقول لك ما أستطيع أن أصف رآه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه يعني لكن لا يلزم أن يرى الله سبحانه وتعالى يعني بهيئة كما نستطيع نقول أن يصفها لا واضح هكذا ينسبون أنه رآه أكثر من مرة نعم وهو يدرك الأبصار قال بعضهم الفرق بين الرؤيا والإدراك أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى غايته فلذلك نفى أن تدرك أبصار الخلق ربهم ولا يقتضي ذلك نفي الرؤيا نعم لأن عندنا نفي الأعم لا يستلزم نفي الأخص الرؤيا هذه أخص ما الدليل على ذلك عندما قال أصحاب موسى إنا قال الله عز وجل فلما تراء الجمعان حصلت الرؤيا صح إنا لمدركون هذا الآن أخص واضح لأنه الإتيان على الشيء من جميع جوانبه فهذه الآية تدل على أن هناك فرق بين الإدراك وبين الرؤية نعم وحصل على هذا قوله وهو يدرك الأبصار لإحاطة علمه تعالى بالخفيات اللطيف الخبير أي لطف عن أن تدركه الأبصار وهو الخبير بكل شيء فهو يدرك الأبصار نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آية أخرى كذلك هذه الآية الأخرى فيها الحجة وهذا يؤكد لنا بيان أن هذه السورة سورة حجة قال الله عز وجل قد جاءكم بصائر نعم قد جاءكم بصائر جمع بصيرة وهو نور القلب والبصر نور العين وهذا الكلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وما أنا عليكم بحفيظ وليقول قد جاءكم بصائر يعني جمع بصيرة وهو نور القلب والبصر نور العين يعني فرق بين البصيرة والبصر يعني جاءكم أدلة واضحة بينة قال قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر من رآها واستهدى بها فلنفسه ومن عمي يعني تعامى عنها وتغافل عنها فما أنا عليكم بحفيظ يعني لست عليكم بمسيطر واضح قال وهذا الكلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكلام الله عز وجل قاله على لسان نبيه والدليل وما أنا عليكم بحفيظ أما الله عز وجل هو علينا حفيظ نعم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والله عز وجل يحفظ أعمالنا نعم وليقول متعلق بمحظوف تقدير ليقول صرفنا الآيات درست بإسكان السين وفتح التاء أي درست العلم وقرأته درست بالألف أي درست العلماء وتعلمت منهم ودرست بفتح السين وإسكان التاء بمعنى قدمت هذه الآيات ودرست معنى قدمت يعني نقول درس الأثر إيش معنى درس غاب وانتهى واضح فهم يقولون هذه أي قدمت الآيات واندثرت انتهى واضح ولنبينه الضمير للآيات وجاء مذكرا لأن المراد بها القرآن وأعرض عن المشركين إن كان معناه أعرض عما يدعونك إليه أو عن مجادلتهم فهو محكم وإن كان عن قتال وعقاب فهو منسوخ وقلنا هذا لا نسخ فيه وإنما الإنسان على مرحلة مرحلة قوة ومرحلة ضعف نعم. وكذلك وما أنا عليكم بحفيظ وبوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله أي لا تسبوا آلهتهم فيكون ذلك سببا لأن يسبوا الله. واستدل المالكية بهذا على سد الذرائع. نعم، مسألة سد الذرائع هذه مسألة مشهورة من الأدلة المختلف فيها، لكن ممن اشتهر عنهم القول بها كثيرا المالكية. وعندنا سد الذرائع وعندنا كذلك فتح الذرائع، لكن قلنا تفتح بإحكام. نعم. قل إنما الآيات عند الله أي هي بيد الله لا بيدي، وما يشعركم أي ما يدرككم وهو من الشعور بالشيء. يعني وما يدريكم وهو من الشعور بالشيء، وما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون. نعم. وما نافية أو استفهامية، أنها إذا جاءت لا يؤمنون، من قرأ بفتح أنها فهو معمول يشعركم أي ما يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بها، نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه. وقيل لا زائدة والمعنى ما يشعركم أنهم يؤمنون، وقيل أن هنا بمعنى لعل. ومن قرأ بالكسر فهي استئناف إخبار، وتم الكلام في قوله وما يشعركم أي ما يشعركم ما يكون منهم، فعلى القراءة بالكسر يوقف على وما يشعركم. وأما على القراءة بالفتح فإن كانت أن مصدرية لم يوقف عليه لأنه عامل فيها، وإن كانت بمعنى لعل فأجاز بعض الناس الوقف ومنعه شيخنا أبو جعفر بن الزبير لما في لعل من معنى التعليل. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أي نطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا يفقهون. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. هذا انظر عندما الإنسان يتصرف يتقلب لا يثبت على شيء. نعم. وهذه قد تكون عقوبة أن الإنسان يتصرف ما كان يراه حلال أصبح حرام أو العكس، وهكذا تنتكس القلوب. كما لم يؤمنوا، الكاف للتعليل أي نطبع. انظر كما لم يؤمنوا يعني عاد بها، كما لم يؤمنوا كما قال الله عز وجل تعليم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها انسلخ. انظر كيف عبر بالسلخ، كيف يسلخ الجلد بقوة، فأتبعه الشيطان. أي نطبعوا على أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، ويحتمل أن تكون للتشبيه أي نطبعوا عليها إذا رأوا الآيات مثل ما طبعنا عليها أول مرة. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الآية رد عليهم في قسمهم أنهم لو جاءتهم آية لآمنوا بها، أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترعوها، وكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. قبلا بكسر القاف وفتح الباء أي معاينة فنصبه على الحال، وقرئ بضمتين ومعناه مواجهة كقوله قد من قبلي. نعم، قد من قبل أي من الأمام. نعم. وقيل هو جمع قبيل بمعنى كفيل أو كفلاء بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في الآية السابقة ولو أن نزلناهم الملائكة وكلمهم الموتى وعشرنا عليهم كل شيء قبلا قبلا يعني معاينة ما كانوا سيؤمنون. انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات الأخرى بدأها سبحانه وتعالى بقوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، كما أن الله عز وجل بيّن له الحجج، الآن بيّن له أنه مع وجود هذه الحجج لا تظن أن الجميع سينقاد، لا لا بد من صراع بين الخير وبين الشر، هذا لا محالة. ومن أراد أن الناس يسيرون بسير واحد هذا محال. فمن سنن الله عز وجل وجود العدو كما مر معنا في سورة البقرة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذا سنة التدافع حتى يعلم الله عز وجل الصادق من غير الصادق. إذن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، عدوا من الجن، لا عدوا شياطين الإنس والجن. إذن ما أنا وأنت ماذا نقول؟ هذا كان النبي وباعترافهم الصادق الأمين ومع ذلك أعداء. نعم. فليوطن الإنسان نفسه. نعم. يقولون الذي لا يرمى من الخلف دليل على أنه في المؤخرة، لا يرمى إلا من كان في المقدمة، أما من كان في المؤخرة لا يرمى. فالإنسان دائما هكذا، إذا وجد الإنسان حساد له فاعلم أنك حصلت على شيء. مر معنا في ازدياد العلم إرغام العداء، أما إذا الناس لا يحسدونك تظن أنك يعني سالم، لا، بل بعضهم قال إذا لم يكن لك أعداء فاعلم أنك منافق، تجامل هذا وتجامل هذا وتجامل هذا، لكن سنة الله عز وجل لا بد من العدو، هذا هو. نعم. وكذلك جعلنا، بل والله عجيب يعني يتعجب الإنسان ويأتي النبي وليس معه أحد، هل نقول هذا عجز في دعوته؟ نحن بين إفراط وتفريط، قوم يحملون العلماء كل شيء، إنسان ضل غاب العلماء، ظهرت طائفة فاسقة أو طائفة ضالة العلماء لم يبينوا، كل شيء على العلماء. طيب والرجل هذا الذي عنده النت لو أراد ينظر أي شيء سيبحث، طيب وعجز عن بحث عن حقيقة، إذا لا نقول العلماء ليس عليهم شيء أو نقول نحمل العلماء دائما وكذا كذا، لا، لا بد من معرفة الحق لك وعليك، إذا هنا موجود أعداء ما يقول لي شيء إنسان كذا، لا بد من الابتلاء. نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأس بغيره شياطين الإنس والجن، أي المتمردين من الصنفين، ونصب شياطين على البدل من عدوا إذ هو بمعنى الجمع أو مفعولا أو مفعول أول، وعدوا مفعول ثاني، يوحي بعضهم إلى بعض أي يوسوس ويلقي الشر. وانظر، طيب شياطين جن شياطين إنس، لكن عند الحرب على الحق يتفقون، إذن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. زخرف القول ما يزينه من القول، ولو شاء ربك ما فعلوا، الضمير عائد على وحيهم أو على عداوة الكفار، فذرهم وعيد، وما يفترون ما في موضع نصب على أنها مفعول معه. جميل. انظر، فذرهم وما يفترون، لا تقف أمام هؤلاء، انظر هذه مشكلة، نحن نقف دائما عند كما نقول صوت الكلاب، يا أخي اترك أنت تبين ثم بعد ذلك امشي، لأن من أهدافهم أن يؤخروك عن الوصول إلى ما تريد، يريدون أن يؤخروا مشروع أو شيء أنت تنتج، فيأتي هذا ويطعن وهذا يطعن وهذا يطعن، يحرضون سفيها ويأتون، هكذا الغرض. فالله عز وجل قال ذرهم، صحيح الشيء هذا قد يؤلم، لكن فذرهم وما يفترون. نعم. أو عطف على الضمير، ولتصغى أي تميل أو تميل أي تميل، وهو متعلق بمحذوف، واللام لام السيرورة إليه الضمير لوحيهم، وليقترفوا يكتسبوا، أفغير الله مفعول لقول محذوف أي قل لهم، وتمت كلمات ربك أي صحت والكلمات ما نزل على عباده ما نزل على عباده من كتبه، صدقا وعدلا أي صدقا فيما أخبر وعدلا فيما حكم، هكذا العلماء يقولون صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، القصد بهذا الأمر إباحة ما ذكر اسم الله عليه والنهي عما ذبح للنصب وغيرها وعن الميتة، وهذا النوع يقتضيه دليل الخطاب من الأمر، ثم صرح به في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقد استدل بذلك من أوجب التسمية على الذبيحة، وإنما جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرها، فإن حملناه على ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية في ذبائح المسلمين، وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك. يعني هل يحمل على العموم أم على الخصوص؟ نعم. وقال عطاء هذه الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب، وما لكم ألا تأكلوا، المعنى أي غرض لكم في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وقد بين لكم الحلال من الحرام إلا ما اضطررتم إليه، استثناء مما حرم، وذروا ظاهر الإثم وباطنا، لفظ يعم أنواع المعاصي لأن جميعها إما باطن وإما ظاهر، وقيل الظاهر الأعمال والباطن الاعتقاد، وإنه لفسق الضمير لمصدر لا تأكلوا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، سببها أن قوما من الكفار قالوا، الشياطين يوحون بالجدال، جدال لا منفعة فيه اتركوا، هذا من الشيطان، لأنه يبدأ بكلمة كلمة كلمة كلمة ثم ينتهي إلى غير فائدة، ولذلك أعرض، جدال لا خير فيه لا تدخل فيه، لأنه سيتحول من نصر الحق إلى نصر النفس، وإذا أردت أن تنصر نفسك مباشرة ستغيب عنك الحقائق، لأنه سيتحول الصراع والجدال إلى صراع النفس وحظوظ النفس. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون. إذن إذا رأيت شخصا يجادل اترك، امسح يدك هنا. الشياطين هكذا، حتى الإنسان مع زوجته كلمة وكلمة خلاص، يعني يقولون هكذا. هناك فن اسمه تعلم متى ترحل، تعلم متى ترحل، يعني كلمة ارحل، أما كلمة ثم أنت تأتي بكلمة ثم تريد ترحل، لا أنا أريد أنتقم وأنا أريد. طيب تعلم متى ترحل هكذا. دائما في بعض أوقات إذا تأخرت عن الرحيل ستدفع، يعني كما يقولون كذا بعضهم يذكر، يعني إذا علمت أنك تمشي في طريق خطأ حاول أن تمشي في أول نقطة يقف فيها السيارة، وإلا سيكون الرجوع على قدر مرورك في الخطأ. لكن هذا فن، تعلم متى ترحل. سببها أن قوما من الكفار قالوا: إنا نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله، يعنون الميتة. انظر كيف يجعشها، يعني يقولون أنتم تأكلون ما ذبحتموه وما مات قتله الله سبحانه وتعالى، لا تأكلونه، هكذا من هذه الشبهة. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى تحدث فيها عن الفرق بين المهتدي وبين غيره. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه. إنسان كان كافرا يعني كالميت. أو من كان ميتا فأحييناه، الموت هنا عبارة عن الكفر، والإحياء عبارة عن الإيمان، والنور نور الإيمان، والظلمات الكفر، فهي استعارات. وفي قوله ميتا فأحييناه مطابقة، وهي من أدوات البيان. مر معنا الشيء مع ضده، واضح. ونزلت الآية في عمار بن ياسر، وقيل في عمر بن الخطاب، والذي في الظلمات أبو جهل، ولفظها أعم من ذلك. كما مثل هنا بمعنى صفة، وقيل هو زائد والمعنى كمن هو. مثل تأتي زائدة على قول بعضهم، وبعضهم يقول زيادة الاسم هذا ليس موجود في اللغة، ممكن زيادة حرف، ومع ذلك نحن نقول هو صلة وتوكيد، لكن زيادة الاسم هذا نادر. بل بعضهم يقول لا يوجد اسم زائد، واضح. أما تأتي بمعنى صفة، نعم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر، أي كما جعلنا في مكة أكابرها ليمكروا فيها، جعلنا في كل قرية. وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع لهم، والمقصود تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. مجرميها إعرابه مضاف إليه عند الفارسي وغيره. وقال ابن عطية وغيره إنه مفعول أول لجعلنا، وأكابر مفعول ثاني مقدم، وهذا جيد في المعنى ضعيف في العربية، لأن أكابر جمع أكبر وهو من أفعل، فلا يستعمل إلا بمن أو بالإضافة. قالوا لن نؤمن الآية. قال هذه المقالة أبو جهل، وقيل الوليد بن المغيرة، لأنه قال: أنا أولى بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. رد عليهم فيما ضربوه، وذلك رد على المعتزلة. المعتزلة يقولون يمكن للإنسان أن يصل إلى النبوة بالرياضة، لكن هذا قول غير صحيح. والمعنى أن الله علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أهل للرسالة فخصه بها، وعلم أنهم ليسوا بأهل لها فحرمهم إياها. وفي الآية من أدوات البيان الترديد لكونه ختم كلام باسم أول كلامه، واضح. الله أعلم حيث يجعل رسالته. لا في آية في الآية السابقة الله أعلم حيث يجعل رسالة، نعم، حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله، واضح. هذا يسمى الترديد. أتخشى الله والله أحق أن تخشى، أن يردد، هذا يسمى الترديد. له علاقة بتشابه الأطراف؟ لا، هذا ذلك في أطراف، لكن هنا الترديد أن يأتي الكلام، أن ينتهي بكلمة وتبدأ في الجملة الثانية بنفس الكلمة. كل هذه أغراض لفظية غرضها التحسين، هذا عموما. أما إذا أردنا تفصيل فهناك من أفرد، هناك رسالة حول الترديد في القرآن. واضح؟ هذا بلاغة يعني شيء واسع. لعلنا إذا انتهينا من كتاب الدارسين هذا نأخذ البلاغة القرآنية، ننظر كتابا ونأخذه إن شاء الله تعالى. ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا. نعم، لكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون، لكن بعضهم هنا لم يجعله ترديد. لما؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون، نفي وإثبات. واضح؟ وخذها قاعدة، قلنا أبواب علم المعاني كم؟ ثمانية، وأبواب علم المعاني أربعة، قيل ثلاثة، قيل واحد. لكن العلم البديع لا حصر له، وهناك رسالة للشوكاني على أن علم البيان البديع، البديع لا انحصار له. صغار أي ذلة، يشرح صدره شرح الصدر وضيعه وحرد، شرح الصدر وضيعه وحرده ألفاظ مستعارة، ومن قرأ حرجا بفتح الراء فهو مصدر وصف به، كأنما يصعد في السماء، كأنما يحاول الصعود في السماء، وذلك غير ممكن، فكذلك يصعد عليه الإيمان، يصعب عليه الإيمان. وأصل يصعد المشدد يتصعد، وقرئ بالتخفيف. دار السلام الجنة، والسلام هنا يحتمل أن يكون اسم الله، فأضافها إليه لأنها ملكه وخلقه، أو بمعنى السلامة أو التحية. ويوم نحشرهم، العامل في يوم معظوف تقدير أذكر أو تقدير قلنا، ويكون على هذا عاملا في يوم وفي يا معشر الجن. استكثرتم من الإنس أي أضللتم منهم كثيرا وجعلتموهم أتباعكم، كما تقول استكثر الأمير من الجيش. استمتع بعضنا ببعض، استمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم، واستمتاع الإنس بالجن كقوله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فإن الرجل كان إذا نزل واديا قال أعوذ بصاحب هذا الوادي، يعني كبير الجن. وبلغنا أجلنا هو الموت، وقيل الحشر. إلا ما شاء الله، قيل الاستثناء من الكاف والميم مثواكم، فما بمعنى من، لأنها وقعت على صنف من الجن والإنس، والمستثنى على هذا من آمن منهم. وقيل الاستثناء من مدة الخلود، وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار. وقيل الاستثناء من النار، وهو دخولهم الزمهرير. وقيل ليس المراد هنا بالاستثناء الإخراج، وإنما هو على وجه الأدب مع الله وإسناد الأمور إليه. نولي بعض الظالمين بعضا. هل هذا استثناء أم ليس استثناء؟ قيل ليس استثناء، وقيل استثناء، ثم قيل استثناء من ماذا؟ اختلف أهل الاستثناء في ذلك. نولي بعض الظالمين بعضا، أي نجعل بعضهم وليا لبعض. وقيل نتبع بعضهم بعضا في دخولهم النار. وقيل نسلط بعضهم على بعض. نسلط بعضهم على بعض. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى، بدأها بقوله يا معشر الجن والإنس، خطاب عام. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم أن معشر من صياغ العموم، من صياغ العموم، نأخذ هذا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، ونحاول أن نختم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سورة الأنعام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.